إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المصحف المجود، القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي يتلو ما يتيسر من آيات سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا إلا أيام

استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أن ينأي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاء اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون